نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم اكل، رعيت لك بدون اجره، فريسه لم احضر اليك، يعني ما جبتلكش حيوان، ما جبتلكش خروف متاكل وقلتلك ده حيوان مفترس كله. هو مفروض في قوانين الرعي كده، ان الراعي لو في فريسه او في وحش مفترس اكل فريسه من القطيع ما يعوضش صاحب القطيع عنها، لان ده شيء غصب عنه، لكن يقول له حتى دي انا ما عملتهاش، انا كنت بدفع لك الفريسه اللي ماتت، انا كنت اخسرها، كنت بحسبها ايه عليا، من يدي كنت تطلبها. يعني كأن كده اتكشف النهاية في الاخر، لما يجي يعقوب يسلم عدد الخرفان للابان يسلمه ايه كامل، مفيش خروف واحد ايه ناقص. وده رمز الكمال، عمل المسيح في حياة الانسان، مش هيديك حاجة ناقصة، مفيش حاجة هتضيع منك. مسروقة النهار او مسروقة الليل، سواء في النهار او في الليل، في الليل المفروض اللي بيتسرق بالليل ما هوش مسؤول عنه، لان الراعي يختص بالرعاية في النهار، لكن مع هذا ما كانش بيديله حاجة ناقصة ابدا. كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد، طار نومي من عيني. قد ايه كان يعقوب راعي صالح جدا، كان يتحمل الحر ويتحمل الجليد وما يجيلوش نوم الا لما يعد الخرفان بتاعته ويلاقيها كاملة، زي ما المسيح بعد كده قال انا ارى غنمي واربضها. وقت الرعي اللي هو الوقت اللي فيه الخرفان ماشية، وقت الارباض هو وقت الايه يربض الغنم، يعني ايه يريحها ينيمها. فهو في وقت الرعي وفي وقت الراحة ما كانش هو بيستريح من اجل ان الخرفان دي تاكل وتشبع وايضا تستريح. الان لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك و6 سنين بغنمك، وقد غيرت اجرتي 10 مرات. بالرغم من امانة يعقوب، لكن لبان ما كانش امين معاه، غير اجرته 10 مرات، وعشرة ده رمز الى منتهى او الى ما لا نهاية، او رمز للكمال، يعني خدعتني وغيرت اجرتي مرات كثيرة. وخدوا بالكم ده اللي بيعمله الشيطان، انه بيغير اجرتنا 10 مرات، حتى لو اتفقت معاه على شيء، او لو اتفقت مع الخطية على شيء، هيغير اجرتك، هيغير الاجرة بتاعتك، لانه كذاب وابو الايه الكذاب. حتى لو اتفق الانسان مع الخطية من اجل الاجرة، فتأكد انه هيغير الاجرة ايضا. لولا ان اله ابي اله ابراهيم وهيبة اسحاق ما كان معي، ده كنت الان قد صرفتني فارغا، مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخت البارحة. انا معي ده كنت الان قد صرفتني فارغا، مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخت البارحة. وبعدين هنا بقى احساس لطيف جدا، ان اللي نجاه واللي حفظه مين؟ اله ابوه او جده ابراهيم وهيبة اسحاق. اشمعنى هنا قال هيبة اسحاق؟ ها لفاكر من الاصحاحات اللي قبل كده، ليه قال وهيبة اسحاق؟ كان رمز للسيد المسيح في ايه؟ حلو. لكن هل اسحاق كان بيخوف؟ اسحاق كان بيخوف؟ ده بالعكس معروف عنه ان هو كان ايه؟ اسحاق مش معقول كان رجل سلام، يتخانقوا على البير يسيبها لهم وايه ويمشي، مش ده اللي اخدناه قبل كده؟ اسحاق كان رجل سلام، ما كانش بتاع خناق. لكن ليه قال ان ليه زيبة؟ كان يتنازع الرعاة بتوعه مع الرعاة بتوع ملك الفلسطينيين يسيب له البير ويمشي، ما اتخانقش ولا مرة وما ضربش حد، عكس ابراهيم. ابراهيم في مرة لما لوط اتخذ مسبي جمع الغلمان بتاعه وراح حارب وكسر 5 ملوك. لكن يقولوا هيبة اسحاق، لو تفتكروا اسحاق بالرغم من سلام بتاعه، بالرغم من الهدوء والطاعة والتواضع بتوعه، لكن يجيله ملك جرار ملك الفلسطينيين وملك ورئيس جيشه اشكول ويقولوا له ايه؟ يقولوا له ايه؟ حد فاكر؟ نحن نعلم ان الله معك في كل ما تصنع، عشان كده اقطع عهد بيننا وايه وبينك. لو ده اسحاق رجل السلام يخافوا منه يبقى عليهم هبته، لان سر هبة اسحاق كانت ايه؟ قالوا له كده، لان الرب معك في كل ما ايه ما تصنع. هبة اسحاق في ان ربنا كان معاه، بالرغم من ان هو من ناحية القوة الجسدية ما كانش يملك شيء، لكن ربنا كان ظاهر في حياته وتصرفاته. عشان كده يعقوب بقى اخد كل اختبارات ابراهيم وكل اختبارات اسحاق وحقق وجود ربنا في حياته. ربنا اللي قال لي لا تخف لاني معك فعلا، اختبرته ان هو اللي حفظني من خداع الشيطان ومن خداع لبان اللي خدعني 10 مرات. وملاحظة لطيفة كده لو نصحى لها، طب انت ايه اللي خلاك تنخدع 10 مرات؟ مش مرة واحدة كانت تكفي وتتعلم منها؟ لكن ايه اللي خلاك تتخدع 10 مرات؟ ليه اتخدع 10 مرات؟ براو، لانه كان محتاج للبان، محدش اداله غير لبان، كان محتاج له، هو اللي ضمه في البيت وهو اللي اداله شغل وهو اللي اداله الزوجة وهو اللي اداله كل حاجة. عشان كده بالرغم من انه كان عارف انه بيتخدع، لكن ما كانش قدامه يعمل حاجة غير كده. ولو بنسأل نفسينا سؤال، ليه احنا بالرغم من ان احنا بنشوف ان الخطية مرة وان الخطية وحشة وان احنا بنتخدع بيها، لكن بنرجع نغلط في نفس الخطية مرة تانية وبنكرر وبنتخدع 10 مرات الى ما لا نهاية، وبالرغم ان احنا عارفين ان احنا بنبقى مخدوعين، لكن ما بنقدرش نعمل حاجة؟ ليه الانسان بيرجع كل موم والتاني لخطيته؟ لانه ايه؟ محتاج. لانه محتاج، ما كانش قدامه حد غير لبان. وحتى لما القديس بطرس الرسول وصف حالة الانسان اللي بيعمل الخطية وبعدين يتوب عنها وبعدين يرجع للخطية تاني، او ان هو بيسقط متكررا في الخطية بالرغم من انه عارف ان الخطية دي مرة، شبهها بهذا التشبيه، ككلب عائد الى قيئه. كلب عائد الى قيئه، يعني الكلب يتآية فيفرغ اللي جواه، بقى فاضي جوه، بعد شوية يجوع. يجوع يعني ايه؟ يحتاج، مش لاقي حاجة، بقى واقع تحت حاجتين، فراغ واحتياج، مش لاقي ياكل يعمل ايه؟ يرجع الى طيقه ياكله مرة تانية، بالرغم ان عارف ان ده شيء وحش وهو اتقياه قبل كده، لكن تحت الفراغ والاحتياج يرجع لنفس الخطية مرة تانية. وهو ده اللي بيخلينا باستمرار بنقع في نفس القضية ونتخدع عشرات المرات، لان احنا بنفضي، وبعد ما بنفضي بنحتاج، فبنلاقيش حاجة، عشان كده بنرجع للي احنا ايه فضناه. وده المثل اللي قاله المسيح، ان واحد كان فيه روح نجس وخرج، وبعد شوية رجع لقى المكان لسه ايه فاضي، فرجع ومعاه ايه سبعة، وتكون اواخر الانسان اشر من ايه من اوائله. مشكلتنا لان احنا بنرجع للخطية مرة تانية هي حالة الفراغ والاحتياج. صحيح بنتوب، ويمكن التوبة بتبقى صادقة، لكن بعد التوبة سيبنا نفسينا فاضيين. علشان كده لما بنقع تحت احتياج بنرجع للقيء مرة تانية. لكن الانسان الشاطر بعد ما يفضي لازم يتملي، لانه لو فضل فاضي هيتملي بحاجة وحشة. كل جهادنا بيبقى مركز انه وشنا في وش الخطية، مش عايزين نشتم، مش عايزين نحرق، مش عايزين نبص، مش عايزين نكذب، اخدين الجانب السلبي، وشنا في وش الخطية. عشان كده بتفضل المعركة بيننا وبين الخطية على طول. لكن اللي يفكر ويكون ناصح انه بعد ما يفضي يتملي بربنا. هتيجي الخطية تخش مش هتلاقي لها مكان، هيجي احتياج ليا هشبعه من ربنا، هشبعه من ربنا. لو الفراغ اللي عندي ده تسد والاحتياج اللي عندي ده تسد من ربنا هغلط ليه؟ وخدوا بالكم دي الآية الصعبة اللي قالها يوحنا، المولود من الله لا يخطئ. ما يغلطش ليه؟ لأن كل احتياجاته جاية من مين؟ من أبوه. لكن الإنسان هيغلط طول ما هو في فراغ وفي احتياج ومش لاقي ياكل. عشان كده دي تمثل حالة الإنسان الصعبة، بالرغم من ان يعقوب عرف انه بيتخدع، لكن ظل ينخدع بارادته عشرات المرات، لان مفيش حد يشبعه، مفيش حد يديله غير لبان، عشان كده خاضع للبان. لكن اول بقى ما يبتدي يخرج من تحت دايرة لبان ويطلع ناحية دايرة ربنا، يبتدي يتكلم بقى عن عمل ربنا. عشان كده يقول له لولا ان ربنا هو اللي انقذني منك، ولولا ان ربنا هو اللي هيكسر الدايرة المفرغة اللي انا عايش فيها، اعمل الخطية وارجع اقعد لها تاني، لان في فراغ وفي احتياج والدايرة عمالة تلف حوالين نفسها. يقول له لولا ان ربنا كسر وهو اللي وبخك بالبارحة وهو اللي يقطع الدايرة دهية. عشان كده اهتموا بان احنا نتملي من ربنا اكتر من اهتمامنا بان احنا نواجه الخطية، لان كل ما بنواجه الخطية لوحدينا يقول طرح الكثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، لان الخطية قوية جدا. والانسان مهما نحاول وساعات بينجح انه يفرغ، لكن لو ما ملاش وشبع بربنا هيرجع يغلط مرة تاني، هيرجع يغلط مرة تاني. عشان كده الانسان اللي عاش مع ربنا بقلب مفتوح يقول له زي ما قال الرب راعي فلا يعوزني شيء. ابتديت احس باني تحت احتياج، احتياج عاطفي، احتياج مادي، احتياج نفساني، احتياج اجتماعي، احتياج اي من اي نوع، تقول له ترضى ان ابنك يبقى جعان، ترضى ان ابنك يبقى محتاج، النهاردة ان انت تبقى الراعي ورعيتك ما هياش شبعانة. عشان كده لازم تشبع لألا الكلب يعود الى ايه؟ قيد. بالرغم انه خد عشرات المرات لكن هو ده ضعف الانسان. فأجاب لابان وقال ليعقوب: البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي، وكل ما أنت ترى فهو لي، فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك. لابان قال أنا حضرك في مين؟ الولاد ولادي والبنات بنوتي والغنم ده إيه؟ غنمي. عشان كده من الافضل ان انا اتصالح ايه معاه. فشوف الصلح ده بقى هيتم ازاي. فاخذ يعقوب حجرا واوقفه عمودا. خدوا بالكم من كل كلمة. وقال يعقوب لاخوته، هو ملوش اخوات لكن دول قصده مين؟ ولاد خاله، ولاد مين؟ لابان. عشان كده لما بيتكلم عن اخوات المسيح مش مقصود باخواته بالجسد ولكن ولاد خالته. ما يقولوش احنا بنألف، لا ده هو اصلا فين في الكتاب الايه المقدس، هو بيقول على ان ولاد الخال هم اخوه. التقطوا حجارة، فاخذوا حجارة وعملوا رجمة واكلوا هناك على الرجمة. خدوا بالكم من تركيب الكلام. في الاول هو جاب حجر وعملوا عمود، بعدين عملوا رجمة واكلوا على الايه الرجمة. ودعاها لابان يجر تهدوثا، واما يعقوب فدعاها جلعيد. وقال لابان: هذه الرجمة هي شهادة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد. يجر تهدوثا يعني معناها رجمة الشهادة او كومة الشهادة، يعني عملوا زي كومة كده بالحجارة كعلامة شهادة ان محدش يعتدي على الايه تاني. دي باللغة الكلدانية او اللغة الارامية اللي بيتكلم بيها مين؟ لابان. لكن شوفوا يعقوب سماها ايه؟ جلعيد. وجلعيد برضك معناها رجمة الشهادة لكن باللغة العبرية، لغة تختلف عن لغة لابان. خدوا بالكم يعقوب بالرغم انه عاش 20 سنة مع لابان الا ظل ان هو محتفظ بايه؟ بلغته. ولما جاي يسمي يسمى بلغته. ليه لغة خاصة تختلف عنهم. حتى لو عاشوا فيهم 20 سنة. عشان كده انت كمسيحي حتى لو عشت 20 سنة في الخطية ومع الشيطان فديك لغة ايضا تختلف عنه. بس المهم الانسان اللي يقدر اللغة بتاعته ويتمسك بيها. يعني ايه يعقوب يفضل متمسك بلغته اللي اتعلمها في بيت ابوه بالرغم من انه عاش 20 سنة ورتب كل حياته على انه يعيش مع لابان؟ معنى كده ايه؟ انه كان حاسس هيرجع، ان هو غريب. حتى لو كل حياته استقرت من اسرة ومن اغنام ومن ثروة مع لابان، لكن حاسس انه غريب ولابد هيرجع في يوم من الايام. عشان كده ظلت اللغة مرتبطة في ذهنه. هو يسميها زي ما هو عايز، لكن انا هسميها بايه؟ بلغة. نعم، رجمة يعني قومة. كومة، كومة الشهادة يعني الكومة دي علامة تشهد ان في اتفاق بيننا وان بعض. رجمة الشهادة والناس فهم، بس اتكت بالارامية الكلدانية والتانية بالعبرية. والمصفاه لانه قال ليراقب الرب بيني وبينك، مصفاه يعني مراقبة. وخذوا بالكوا ان اللي بيقرأ في الكتاب المقدس المصفاه دي او المكان ده ليه حادثة معينة، حد فاكرها كانت فين؟ طب عشان نقربها كده، سفر سموئيل الاول، المصفاه دي حصل فيها ايه؟ لا، لما تابوت الله اتاخد في الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين ايام عالي الكاهن، وبعدين طلع سموئيل النبي وعشان يرجع التابوت وينتصر توب الشعب كله في المصفاه، قال لهم لو عايزين ربنا يبقى في وسطيكم لازم نتوب كلنا هنا، وكان المكان ده اسمه المصفاه. وبعدين اخذ حمر رضيع واصعده محرقه لله، وبعدين دخلوا الحرب وانتصروا، وراح حاطط كده حجر وقال الى هنا اعاننا الرب، الى هنا اعاننا الرب. فمعنى كلمه المصفاه المراقبه، خدوا بالكم من المعاني دي كلها عشان نرجع نطبقها علينا. حينما نتوارى بعضنا عن بعض، انك لا تذل بناتي ولا تاخذ نساء على بناتي، ليس انسان معنا، انظر الله شاهد بيني وبينك. وقال لبان ليعقوب وذا هذه الرجمه وهو ذا العمود الذي وضعت بيني وبينك، شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود اني لا اتجاوز هذه الرجمة اليك وانت لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود الى الشر. اله ابراهيم واله نحور الهة ابيهما يقضون بيننا، وحلف يعقوب بهيبة ابيه اسحاق، وذابح يعقوب ذبيحة في الجبل، ودعا اخوته ليأكلوا طعاما فاكلوا طعاما وباتوا في الجبل. ايه بقى معنى الكلام ده واحنا بنتابع الرحلة ناحية ارض الحرية؟ يقول يعقوب جاب حجر واقاموا عمود، وبعدين حطوا على رجمة الشهادة او على تل، وبعد ما عملوا الرجمة دي ذبحوا ذبيحة وايه واكلوا منها. وبعدين قالوا العمود ده محدش يقدر يتجوز الثاني منه للايه؟ للشر. ايه بقى العمود ده؟ وايه الذبيحه اللي كلوا منها؟ وايه الرجمه ده هي؟ مين قدر يلقط المعنى؟ ايوه بالظبط. لو بتفتكروا من اصحاحين ثلاثه وهو لسه رايح لحاران وكان خايف وتعب من شده التعب، يقول حط راسه على ايه؟ على حجر ونام، وبعدين شاف الرؤية اللي اتكلمنا عنها، وبعدين لما قام راح مسك الحجر ده وايه؟ موقفه وصب عليه ايه؟ زيت ومسحه بالزيت. واتكلمنا عن الحجر ده بانه هو رمز للسيد المسيح، زي ما مسحه بالزيت فالمسيح اسمه المسيح، يعني ايه؟ ممسوح. وبعدين قال ان هذا الحجر يكون بيت ايه؟ لإله. نفس العملية عملها، جاب حجر واقامه عمود، وعلى الرجمة او على التل رمز لصليب المسيح اللي تقدم عليه الذبيحة، وبعدين اكلوا من ذبيحة الايه؟ الصليب. فيحصل ايه لما يكون العمود ده بيننا وبين الشيطان؟ ان الشيطان ما يقدرش يتجاوز هذا العمود للشر، ان الشيطان ما يقدرش يتجاوز صليب المسيح للشر، ما يقدرش، لان في ذبيحة تبطل عمله، في عمود، في حجر يمنعه. ما يقدرش يتجاوزوا للشر اطلاقا. عشان كده اول خطة بقى او اول طلقة ياخدها يعقوب، قلنا اتنين هيقابلوه، اول واحد لابان وتاني واحد عيسو. لابان ينتهي موضوعه بقى ان في عمود واقف، في ذبيحة قايمة ما يقدرش يتجاوزها للشر. واللي بيطلب كده مين؟ لابان نفسه. الشيطان ما يقدرش لانه يتلسع بالصليب يهرب، ما يقدرش يتجاوز للشر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لغلاطيا لما بيتكلم عن الصليب يقول: اما انا فحاشا لي ان افتخر، يعني مفرحش وافتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. ولو بصيتوا كم واحد اتصلب هنا على الصليب، كم واحد اتصلب؟ قولوا الآية تاني: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. كم حاجة اتصلبت؟ كم؟ ثلاثة: صليب ربنا يسوع المسيح، المسيح الذي به انا صلب، انا نمرة ايه؟ والعالم صلب ايه؟ لي. يبقى المسيح اتصلب وانا اتصلبت والعالم اتصلب. عشان نقدر نفهم عمل الصليب للانسان اللي يجوز صليب المسيح، مفهوم عمل المسيح ومفهوم يعني ايه انا اتصلب، لكن ايه مفهوم ان العالم هو كمان يتصلب؟ انه زي الصليب ما معناه موت، انا مت للعالم والعالم مات ايه؟ ليا. لكن في معنى اعمق من كده. هو في الصليب انا بيحصل لي ايه غير الموت؟ الموت ده الواجهة السلبية، لكن الاحلى من كده في الصليب خلاصي. انا بتقدس بالصليب. حتى الكاهن لما يحب يقدس شيء لازم يقدسه بعلامة الايه؟ الصليب. كل شيء يتقدس بالصليب. ومعنى ان العالم يتصلب ان العالم هو كمان ايه؟ يتقدس. ان العالم ايضا يصير مقدسا في حياتي. كل حاجة في حياتي تبقى مقدسة، ما تبقاش للخطية. المادة تتصلب يعني تتقدس، ما تعمليش خطية لكن تعطيني قداسة. الدوافع والغرائز تتصلب يعني تتقدس، تتعمد، ما تسببليش خطية وموت لكن تسببلي قداسة. المشاعر والعواطف تتقدس، كل شيء يتقدس يتحط على الصليب. علشان كده ما يقدرش الشيطان يلعب في حاجة اتحطت على الصليب، ما يقدرش يلعب في مشاعر او عواطف اتحطت على الصليب، ما يقدرش يلعب في مادة او فلوس اتحطت على الصليب، ما يقدرش يلعب في جسد اتحط على الصليب، ما يقدرش يتجاوز هذه الرجمة. لكن للأسف احنا بنفهم غلط او بنعيش غلط. فأول حاجة كانت هتعطل يعقوب في الرحلة لأرض الحرية كان لابان. الشيطان اللي ايه؟ كسره ايه؟ صليب يعني محطوط كده؟ طب يعني الصليب ما هواش حتة الخشبة، لكن الصليب هو في قوة المصلوب ايه؟ عليه. فعارفين قصة المعز لدين الله لما حب يجيب البطرس والوزير اليهودي راح حاطط له سجادة كلها صلبان، فراح البطرك مشي على السجادة ودفع على ايه؟ صلبان. فقال له ازاي انت بتعمل كده في الصليب اللي بتقدسه؟ قال له اصل مش هو ده الصليب اللي هنا، بالصليب فين؟ اول حاجة كانت هتعطل يعقوب لابان، وشفنا ان موضوع لابان انتهى بالصليب. موضوع لابان ما يقدرش يقرب ناحية يعقوب لان في رجمة وعليها عمود وفي ذبيحة قدمت عليه. نشوف بقى التاني اللي هيجي يستقبله. واما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب اذ رآهم هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محنايم. وارسل يعقوب رسلا قدامه الى عيسو اخيه الى ارض سعير بلاد ادوم، وامرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لابان ولبست الى الان، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقاءك وأربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو لإني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين، وأنت قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. بعد ما سابوا لبان ومشي ورجع لبيته، وهو ماشي في الطريق شاف ايه؟ جيش من الملائكة. بس خدوا بالكم بقى المرة دي تختلف عن الرؤية بتاعة المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت لما شاف سلم وملائكة طلع ونزل عليها كان ساعتها ايه؟ نايم. لكن المرة دي صح، وشاف رؤية عيان بوضوح. في الاول شاف منظر رؤيا، لكن دلوقتي بيعاين شيء حقيقي، لدرجة انه سمى المكان محنايم، معناه معسكرين او جيشين، لان في المكان ده معسكره تتقابل مع معسكر الايه؟ الملائكة. وفي رؤيا واضحة. لكن بالرغم من انه شاف الملائكة والجيش الجبار اللي معاه والرؤية تطورت من الحلم او من الخيال الى الحقيقة الواقعة، لكن مع هذا كان في خوف وفي ضعف. في الاول كان بيشوف رؤى رموز احلام، دلوقتي بيعيش في الواقع، يعني شاف بعينيه، لكن مع هذا ايمانه ما ارتفعش. وهي الكلمة اللي قالها السيد المسيح لتوما، توبى للذين امنوا ولم يروا. لان في اوقات كتيرة نقول لو كان لينا العمل المحسوس والملموس كان الواحد ايمانه قوى، لو الواحد شاف بعينيه ولمس بايديه كان يتأكد من وجود ربنا وبان ربنا موجود وموجود في حياتي وان ربنا بيعمل. وياما الانسان بيتمنى انه يرى هذه الرؤية العينية بوضوح عشان تنهيله حاجات كتير او مشاكل او متاعب في حياته. لكن مع هذا ربنا بيصر ان الرؤية العينية عمرها ما تقدر تولد الايمان في القلب. الناس اللي شافوا المسيح بعينيهم بيقوم لعازر من الاموات، يعني كل يتمنى يا ريت بس اشوف معجزة واحدة من معجزات المسيح، لكن دول شافوا معجزات كتيرة. بعد ما قوموا باسبوع واحد كان كله عمال يصرخ ويقول ايه اسلوبه، لان الرؤية العينية ما تقدرش تدخل لحياة الايمان. طوبى للذين امنوا ولم يروا. طب ازاي بقى الايمان هيخبط في يعقوب؟ ده اللي هنشوفه بعد شوية. يقولوا ارسل قدامه رسل وبهدايا وفي اتضاع لطيف يقول لهم لما توصلوا لعيسو في بلاد سعير او في جبل سعير قولوا له انت سيد يعقوب وان هو بيترجاك وبيذكر وجهك ورضاك، وبيقول لك يعني ما معناه بالهدية اللي مبعوتة ان انا عندي خير كتير ومش جاي اورث معاك، عندي خير كتير وبقدم لك هدية ومش جاي اورث معاك، عشان كده ما تتخضش او ما تحسش ان انا جاي اشاركك في ميراث ابي اسحاق فتقوم تيجي تموتني او تقتلني او تحاربني. فحاول في اتضاع والطريقة لطيفة ان هو يكسب ود اخوه عيسو. لكن المشكلة انه فوجئ ان هم قالوا له احنا قلنا له الكلام ده وهو سحب ايه 400 وجيلك. جيلك يعمل ايه ما قالولوش او محدش عارف، لكن هو جيلك ومعاه 400. يقول فخاف يعقوب جدا وضاق به الامر. خاف يعقوب جدا وضاق به الايه الامر. دي العقبة الثانية اللي بتحاول انها تقف في طريق الانسان في حياته الروحية. العقبة الثانية عيسو، وما كانش خاف من لبان فهو خاف من عيسو. يا ترى عيسو ده يرمز لايه؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله. عيسو ده يرمز لايه في حياتنا الروحية؟ وده اللي بيضايقنا اكتر يمكن من الشيطان، لانه هيبقى اقرب لينا من الشيطان. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. نكمل سفر تكوين اصحاح 32. تكوين 32 من عدد 6 صفحة 53. فرجع الرسل الى يعقوب قائلين اتينا الى اخيك الى عيسو وهو ايضا قاب للقائك واربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الامر. فقسم القوم الذي معه والغنم والبقر والجمال الى جيشين، وقال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب يا اله ابي ابراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصايا عبرت هذا الأرض والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين. وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه 200 عنز و20 فيسا 200 نعجة و20 كبشا 30 ناقة مرضعة وأولادها و40 بقرة و10 ثيران و20 أكانا و10 حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة وقال لعبيده اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وامر الاول قائلا استادفك يسوع اخي وسأل قائلا لمن انت ولا والى اين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي يسوع وها هو ايضا وراءنا. وامر ايضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هوذا عبدك يعقوب ايضا وراءنا لانه قال استعطف وجهه بالهدية السائرة امامي وبعد ذلك انظر وجهه عسى ان يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه واما هو فبات تلك الليلة في المحلة. ثم قام في تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة ابوه اخذهم واجازهم الوادي واجاز ما كان له. فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر. فقال لا اطلقك ان لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنائيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. واشرقت له الشمس اذ عبر فنائيل وهو يخمى على فخذه. لذلك لا يأكل بنو اسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ الى هذا اليوم لانه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. ورفع يعقوب عينيه ونظر واذا يسوع مقبل ومعه 400 رجل. فقسم الاولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين. وضع الجاريتين واولادهما اولا وليئة واولادها وراءها ورحيل ويوسف اخيرا. واما هو فاجتاز قدامهم وسجد الى الارض 7 مرات حتى اقترب الى اخيه. فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي مجدا للثالوث الاقدس. شفنا ان في بداية رحلة الحرية او في بداية رحلة الخروج من العبودية من ارض خال لبان كان لازم يقابل صعوبتين في الطريق وهو طالع على ارض الموعد. الصعوبة الاولانية او الشخص اللي قبله الاولاني كان لبان خاله. واتكلمنا عن لبان كرمز للشر او رمز للشيطان اللي بيطلب ما له فينا واللي مش عايز يطلقنا احرار وبيحاول يعطلنا وبيحاول ان هو يقعدنا معاه وبيحاول انه يتجسس كل ما لنا من كل شيء المحبوب وغير المحبوب والمرغوب وغير المرغوب. زي ما شفناه انه فتش جميع اساس يعقوب وجميع الاشخاص اللي كانوا ليعقوب. لكن بالرغم من ان الاصنام والتماثيل كانت موجودة لكن ما قدرش لبان يمسك خطية على يعقوب. واتكلمنا على التبرير اللي ربنا بيديه للانسان بالرغم من ان الانسان بيكون خاطي. وبعدين شفنا ان لابان بينفصل عن يعقوب بواسطة الرجمة وقيمة الشهادة بواسطة الحجر المنصوب والذبيحة المقدمة ان محدش يقدر يتجاوز التاني من اجل الايه الشر. وشفنا ان ده رمز لذبيحة المسيح والصليب المسيح اللي الشيطان ما يقدرش يتخطاه من اجل ان هو يعمل فينا شر او شبه ايه شر. وبكده يعقوب يبقى اتخلص من لابان او اتخلص من الشيطان ان الشيطان ما بقالوش سلطان على الانسان. لكن بعد ما ساب لابان كان لابد ان هو يقابل شخص اخر اللي هو مين؟ عيسو. وعيسو ده بقى ما هوش خالي ولا بعيد عنه ولا غريب عنه، ده عيسو ده ايه؟ اخوه والقريب جدا جدا منه. يقول في عدد 6:32 لما رجع الرسل ليعقوب وقالوا له احنا رحنا وكلمنا وشفنا عيسو وهو صاحب 400 واحد وجاي لك، ده جاي ومعاه 400 واحد علشان يموتوك. يقول في عدد 7 فخاف يعقوب جدا، خاف يعقوب جدا بالرغم لسه ان هو وهو ماشي قابل ايه؟ حد فاكر؟ جيشين من مين؟ من الملائكة، ومشوا معاه. رأى رؤيا ودعا اسم المكان نحنين، رأى جيشين من الملائكة واتأكد ان الملائكة محيرتاه، لكن اول ما سمع ان يعيسوا جاي ومعاه 400 يقول فخاف جدا. طب ليه يا يعقوب انت خفت؟ يعني ما انت قوي ومعاك اولادك كتار ومعاك عبيد ومعاك جيوش من الملائكة، ما عيسو ده اللي جاي يهددك وجاي يموتك، ما بمنتهى البساطة ممكن تعمل فيه ايه؟ تموته، اقتله، خش في حرب معاه وموته. خفت منه ليه؟ خفت منه ليه؟ يا ترى ليه خاف منه؟ ما هو معاه قوة وكان يقدر يموت عيسو اخوه. خاف منه ليه؟ عشان اللي عمله فيه، عشان هو خدعه واخد بكريته. طب ما ممكن يكمل الشر او يكمل العمل ويكمل بانه يموته. لانه ما يقدرش يموته، لانه بالرغم من انه خدعه لكن هو بيحبه. ما يقدرش يمد ايده على الابن البكر. فاكرين شاول وداود؟ شاول كان بيطلب ان هو يقتل داود، وفي مرات كتيره يقع شاول في ايدين مين؟ داود، والناس اللي مع داود يقول له دي فرصتك قوم واضربه وموته. مره كان نايم في الخيمه ومره كان نايم في المغاره، ودخل داود عليه وكان ممكن ان هو ايه؟ يموته وينهي الموضوع ويستريح هو. لكن كان رد داود تملي ايه؟ حاشا لي ان امد يدي على مسيح الرب، ده ممسوح من ربنا، مش ممكن اموته. نفس الوضع مع عيسو، ده هو البكر فعلا وهو الاخ المحبوب جدا، ده هو اقرب واحد ليا، ما اقدرش اموته. مش لاني ما اقدرش لنتيجة ضعف او عدم قدرة، لكن نتيجة ان انا بحبه وان هو البكر، ما اقدرش ان انا اموته. بس ده جاي ومعاه 400 واحد. ودي تاني صعوبة بتقابل الانسان اللي ماشي في طريق ربنا، ان كان الشيطان هو الصعوبة الاولانية اللي بتحاول طريق الانسان، فعيسو هي الصعوبة التانية. وعيسو يرمز للشيء المحبوب جدا من الانسان وقريب جدا من الانسان، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ جسده. جسدي هو اقرب حاجة ليا، ذاتي اقرب حاجة ليا، ما اقدرش اموتها، ما اقدرش اموتها لانها محبوبة جدا مني. وبعدين ده جايله ومعاه 400 واحد. او الجسد والذات ما بتجيش لوحديها، ده جايه معها 400 احتياج عايزه وعايزه وعايزه وعايزه، وما اقدرش على الجسد وما اقدرش على الذات ولا على احتياجاتها. انسان عنده تطلعات ورغبات وشهوات وافكار وميول وغرائز ودوافع، كل الحاجات دي بتحارب وما يقدرش يموتها لانها محبوبة جدا منه. عشان كده ان كان لبان واضح ومعروف ممكن الاستغناء عنه، لكن عيسو مش ممكن الاستغناء عنه، لان هو اقرب واحد، اقرب واحد للانسان. المهم ده اللي كان بيهدد يعقوب عيسو، وده الجسد والذات بتطلعاتها ورغباتها بتهدد الانسان والانسان ما يقدرش يموتها لانه بيحبها. طب كان الحل ايه؟ هتصرف ازاي مع ده؟ لبان يجي يحاربني، ممكن احاربه وممكن اضربه وممكن اموت فيه، لكن ده ما اقدرش اموت فيه. كان الحل اللي وصل ليه ان هو يعمل ايه؟ وقف حط المشكلة قدام مين؟ ربنا. ولأول مرة في حياة يعقوب هو اللي يكلم ربنا. في الاول ربنا هو اللي كان بيبتدي معاه وبيكلمه وبيظهر له ويري له رؤية ويري له سلم ويقول له ها انا معك واحفظك واردك الى هذه الارض ولا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. وكان كل اللي بيعمله يعقوب انه بيستلم الكلمة من مين؟ من ربنا. لكن هنا الاول مرة يعقوب هو اللي يبتدي يكلم ربنا، هو اللي يبتدي يدور على ربنا. فيقف عدد 9 صح 32 ويقول: وقال يعقوب يا اله ابي ابراهيم واله ابي اسحاق الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانة التي صنعت الى عبدك، فاني بعثاي عبرت هذا الارض والان قد صرت جيشين، نجني من يد اخي من يد عيسو لاني خائف منه ان يأتي ويضربني الام مع البنين، وانت قد قلت اني احسن اليك واجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. بصوا للصلاة دي تاني، شوفوا مدى عمق الصلاة دي، لانها طالعة عن شدة احتياج جامد وعن حيرة للانسان العاجز في انه يتصرف. الصلاة دي فيها 3 مبادئ اساسية عشان نقدر نعرف ايه الصلاة اللي تقدر تحل المشكلة. بصوا طلعوا 3 نقط رئيسية في الصلاة دهية عشان نعرف ازاي لما نصلي نقدر ناخد من ربنا. يعقوب هنا دار في 3 محاور، تكوين 32 من عدد 9 لعدد 12. ايه هم 3 محاور اللي دار حواليهم؟ ايه هم 3 محاور بالظبط؟ اول حاجة انه قال لربنا اسمع، انت قلت، انت اللي ايه؟ قلت، وانا متمسك باللي انت قلته. انت وعدت وانا متمسك باللي انت ايه؟ وعدت بيه ومش هتنازل عنه. انت قلت اتصرف. يقولها له مرتين: الذي قال لي ارجع الى ارضك، اديني راجع. مش انت اللي قلت لي تعالى وروح لارض الموعد الى ارض الحرية، اديني راجع وادي المشكلة اللي قدامي اتصرف فيها. وفي عدد 12 يقول له: وانت قلت اني احسن اليك. فين الاحسان ده بقى؟ انت قلت. لو الانسان في ثقة بيقف ويتمسك بكلمة ربنا وبوعد ربنا يقول له انت وعد يبقى لازم ايه تنفذ. مش ممكن تكون كذاب في كلامك ومش ممكن يكون وعدك غير صادق. زي ما قلت لازم تنفذ. قلت انا اخلصك يبقى لازم تخلصني. قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم يبقى لازم تريحني لانك انت اللي قلت. لو وقف الانسان في صلاته يتمسك بكلمة ربنا وبوعد ربنا شوفوا ربنا يعمل ايه معاه. طيب المحور الثاني برضك تجاه الله. قال له انت اله ابائي وانا صغير. طب ده عايز يدور حوالين ايه؟ يعني ايه اله ابائي؟ يعني ايه اله ابائي؟ انت زمان اشتغلت معاهم، اشتغلت مع ابراهيم واشتغلت مع اسحاق. تاني محور يدور حواليه انه يتذكر عمل ربنا. انت عملت قبل كده، يبقى في الاول بيتمسك بوعود ربنا، تاني حاجة بيذكر عمل ربنا الصادق. ده انت اشتغلت مع ابائي واشتغلت معايا. يقول له صغير انا عن جميع الطافك والامانة التي صنعت مع ايه؟ يعني انا جربتك قبل كده، انا جربتك قبل كده وكنت متأكد واديتني حاجات انا ما استحقهاش. وعلى فكرة كلمة صغير ترجمة صح بتاعتها دون، يعني ايه؟ شيء حقير. انا دون جميع اعمالك، احقر من كل شيء، ما استحقش حاجة. صغير انا عن جميع الطوفك وجميع الامانة. اللي انت امين لطيف وامين. فالانسان يتمسك بعمل ربنا اللي عمله. انا اختبرت انك لطيف وامين، يبقى اتمسك بالوعد بتاعه، اتمسك بعمل ربنا معاه بالرغم من عدم استحقاقه. يعني انت عملت معايا من اجل لطفك وامانتي وامانتك بالرغم من اني انا صغير ودون وحقير، بالرغم من اني ما استحقش. وثالث محور في صلاته عمل ايه؟ انه بيحط الحالة بتاعته بمنتهى الوضوح. اسمع، انا خائف من عيسو، من غير ما يلف ومن غير ما يدور. ده احتياجي لاني خائف منه. صحيح انت بعتلي جشين من الملائكة، وصحيح ورتني رؤى واعلانات، لكن انا خايف. ما حاولش يلف ويدور حوالين ربنا او يجمل الموضوع، لكن فتح الموضوع بمنتهى الايه؟ انا مش مصدق، مش واثق في الجيشين دول، انا خايف. هي دي حالتي، ما عنديش ايمان، ما عنديش ثقة، ما عنديش قوة، انا خايف. حط حالته بمنتهى الوضوح قدام ربنا. انا خايف ونجني من يد عيسو. لو الانسان في صلاته استخدم الثلاث حاجات دول يقدر فعلا يختبر قوة الصلاة وعمل الصلاة. وان كان الانسان بيقول ما احنا بنصلي وربنا ما بيسمعش، ما بيسمعش ليه؟ لان احنا ما دخلناش في الثلاث محاور دول بالظبط. فين النفس اللي تتمسك بوعد وكلمة ربنا وتقول له انت قلت يبقى لازم يتم؟ مش ممكن تبقى كذاب. انت وعدت وعدك ده لازم يكون. انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، عملت مع ابائي وعملت معايا لطف وأمانة بالرغم من عدم استحقاقي وبالرغم من أننا صغير عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعت مع عبدك. وبعدين يحط حالته كده بمنتهى الوضوح قدام ربنا من غير ما يحط لا أعذار ولا يلف ولا يدور ولا يزيق كلام، لكن بمنتهى الوضوح يحط حالته واحتياجه. لاني خائف منه نجني من يد عيسو اخي، لاني مش هقدر اموته، مش هقدر اموته، مش هقدر عليه. لما دخل تحت الضغطة وتحت الاحتياج صرخ هو لاول مرة يكلم ربنا، وحط السلة المثلثة دهية لما طلب وجه الهه. نرجع بقى لاخر القصة بسرعة كده ونشوف ان اول ما قابل عيسو حصل ايه. يقول ان عيسو ركب للقائه وقبله وقع على عنقه باكيا. مش الهدية اللي بعتها هي اللي لينت قلب عيسو، ده عيسو اللي كان مصمم انه لازم يدمره. لما صلى يعقوب الصلاة وطلب وجه الله عيسو اتغير، طبيعة عيسو اتغيرت. خد يعقوب بالحضن قبله في حب وباكيا، زي ما قلنا ان عيسو رمز للجسد والذات الانسانية القريبة جدا من الانسان والمحبوبة جدا من الانسان، والانسان ما يقدرش يموتها. ان كان الشيطان مفهوم خططه ومفهوم ضرباته، لكن الصعب جدا الحرب اللي بتطلع من ايه؟ الانسان نفسه. الحرب اللي تطلع من الجسد، الجسد ده مشاغب جدا والنفس دي مشاغبة جدا، ما تبقاش عارفة هي عايزة ايه، تتطلعاتها وافكارها واتعابها وضعفاتها وشهواتها وتهيؤاتها وتخيلاتها، تبقى تعبانة والانسان مش قادر يموتها وخايف جدا منها، لان معاها 400 واحد، 400 احتياج. لو وقف الانسان ده قدام ربنا وقال له اسمع انت قلت ايه، انت عملت ايه، ادي حالي انا خايف نجيني من هذا الجسد، عملها داود النبي في المزمور 15، حس ان الجسد بتاعه ده متعب جدا جدا، فقال اطلب الله تقدمت فرأيت الرب امامي لانه عن يميني لكي لا ايه اتزعزع. لما حط ربنا قدامه واتسند بيمين ربنا يقول ايه، من اجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي ايضا يسكن على الرجاء. جسدي المشاغب ده هيسكن، هيهدى، هيبقى فيه رجاء، لانك لا تدع قدوسك يرى فسادا. لما تعب الجسد حط ربنا قدامه قال له اسمع، الجسد ده انت اللي جبته، انت اللي اوجدته، انت اللي خلقته، وانت اللي تقدر تتعامل معاه، وادي المشكلة انا خايف منه ومش قادر اموته. لما الانسان يحط جسده قدام ربنا وذاته قدام ربنا، مش ربنا هيموتها، لا هيهديها. يسكن، يسكن يعني ايه؟ يبقى في سكون، في هدوء، ينام مرتاح على رجاء. لما حط يعقوب عيسو قدام ربنا، عيسو اللي كان كله ثورة وغيرة وحقد ودمار، عيسو ده بقى زي طفل صغير يبوس يعقوب ويعيط، يقع على عنقه ويقبله باكيا. اخطر حاجة بتقابل الانسان في طريق حياته مع ربنا جسد الانسان وذاته ورغباته، ودي قريبة جدا منه، الشيطان بعيد خارج عنه، لكن الجسد والذات دول قريبين جدا بالجواه وما يقدرش يموتهم. لكن لما يحطهم قدام ربنا هذا الجسد المشاغب يسكن على الرجاء. لما تمسك بوعد الله ولما تمسك بعمل الله، صغير انا عن جميع الطافك والامانة التي صنعت مع عبدك. ولما حط احتياجه والاحساس اللي جواه قدام ربنا من غير ما يلف ومن غير ما يدور، نجني من يد عيسو لاني خائف منه، لاني مش قادر عليه ومش هقدر اعمل له حاجة. وقف يصلي ويوصف حاله بوضوح قدام ربنا. لكن في اختباره الحلو وهو بيكلم ربنا آية خطيرة جدا اللي هي آية 10، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. اختبار حلو، ده أنا فعلا اختبرتك وحسيت بعملك، وأدي عملك اللي أنا حسيت بيه إنك كنت لطيف لطيف جدا معايا، ما عملتنيش حسب استحقاقي ولا عملتني كخطواي، لكن كنت امين جدا في كل اللي قلتهولي. فاني بعصايا عبرت هذا الاردن والان قد صرت جيشين. وللناس اللي هي بتحب انها تربط العهد القديم بالعهد الجديد زي ما اتكلمنا من اول يعقوب، ان يعقوب كان رمز لمين؟ لشخص السيد المسيح. ده عبرت الاردن، ولما عبرت الاردن بالعصايا دي بقيت ايه؟ جيشين. مين اللي لقط المعنى ده؟ الكلام ده على المسيح، الكلام ده على المسيح. المسيح بعصايا عبر الاردن، ولما عبر الاردن صار ايه؟ جيشين. ايه العصايا؟ هي الصليب، والصليب ده عبر بيه الاردن. هو في الصليب ده خرج من الصليب ايه؟ دم وميه، والميه دي رمز ها للمعمودية اللي بتغسل الكنيسة، والاردن رمز للايه؟ للمعمودية. فعبر المعمودية بالصليب فبقى جيشين. ايه هما الجيشين دول؟ خدوا بالكوا، قال انا بقيت جيشين مش اربع جيوش. جيشين دول يقصد بهم مين؟ ليئة ورحيل، اللي هما كنيسة الامم وكنيسة الايه؟ اليهود. جيشين بعصاية واحدة عبر. هو عبر بالعصاية دي علشان يعمل ايه؟ هدفه من انه يعبر الاردن بالعصاية كان يعمل ايه؟ ها؟ كان هدفه من المشوار ده ايه؟ مش معقول. كان هدفه يروح يعمل ايه؟ امه قالت له روح هناك اعمل ايه؟ اتجوز. مش راح يجيب زوجة من هناك. فراح ورجع باثنين. المسيح بالصليب راح بالعصايا بتاعته ورجع معاه اثنين، كنيسة الامم وكنيسة الايه؟ اليهود. جيشين. وزي ما هنشوف ان الجيشين دول بعد كده مش هيبقوا اسمهم اولاد ليئة واولاد رحيل، لكن هيبقوا اسمهم اولاد اسرائيل. مش هيبقوا كنيسة الامم وكنيسة اليهود، ولكن هيبقوا كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. بعد ما صلى صلاة الخطيرة دهية وركز على الثلاث محاور، تمسك بوعد الله، وبعدين تمسك بعمل ربنا، وبعدين حط حالته من غير ما يلف ومن غير ما يدور، انا خايف، وضح حالته بالضبط. لكن شوفوا الاستجابة كانت ايه. وبات هناك تلك الليلة، واخذ مما اتى بيده هدية لعيسو، 200 عنز و20 تيسا و200 نعجة و20 كبشا، عمل قطعان من الذكور والاناث. العنز العنزة اللي هي الانثى، والتيس اللي هو الذكر، النعجة اللي هي الانثى، والكبش اللي هو ذكر الخروف. 30 ناقة مرضعة واولادها، 40 بقرة اللي هي الانثى، و10 ثيران اللي هم الذكر، 20 اتانا و10 حمير ودفعها الى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة. وقال لعبيده: اجتادوا قداني واجعلوا فصحى بين قطيع وقطيع. وامر الاول قائلا: استضافك عيسو اخي وسأل قائلا: لمن انت والى اين تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك تقول عبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو؟ ها هو ايضا وراءنا. وامر ايضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه، وتقولون: وذا عبدك يعقوب ايضا وراءنا، لانه قال: استعطف وجهه بالهدية السائرة امامي، وبعد ذلك انظر وجهه عسى ان يرفع وجهي، فاكتازت الهدية قدامه، واما هو فبات تلك الليلة في المحلة. صحيح صلى لربنا وصرخ لربنا، لكن ابتدى برضك يعمل ايه؟ يفكر ويعتمد على ايه؟ على نفسه. يعقوب ده كان مكار جدا، وزي ما هنشوف من تفاصيل الكلام دلوقتي انه كان بيخطط لحاجات معينة. اللي كانوا حضروا معنا لما قرينا صح كله من الاول يقدروا يلمحوا الكلام ده. هو برغم من انه صلى، لكن انا حط كده بذينه حلين قلب عيسو بايه؟ بهدية. لو تقدوهم حوالي 550 حيوان او 580. قال هو عيسو زعلان مني ليه؟ عشان انا خدت منه البركة والبكورية وصار ليا نصيب اتنين، طب انا حديله ايه؟ كل الجيش دهيت او كل القطعان دهيت. يمكن يتحنن قلبه ويقول خلاص هنتخانق على ايه طالما هو اداني ايه؟ نصيب. ده جاي يديني مش جاي ياخد. طب افرض الهدية ما عجبتهوش. راح ابتدى يرتب انه يحط فرق فرق فرق فرق. ولما هنقرا تفاصيل الفرق دلوقتي، في الاول حط اولاد الجارية. الجاريتين، وبعدين اولاد ليئة، بعدين اولاد رحيل. وكل فريق من الفرق دول قال لهم لما تقابلوا وعيسوا قولوا له يعقوب ايه؟ ورانا. وفضل هو فين؟ في الاخر. هو كان بيخطط ان لو عيسو هاج اول ما هيضرب هيضرب اولاد مين؟ جارية. يعني مش هيحصل اولاد الحرة. ممكن دول يبقى عندهم فرصة ان هم ايه؟ يهربوا. ولو وصل للجارية الثانية ليئة تهرب هي ورحيل، ولو وصل لليئة رحيل المحبوبة هي اللي ايه؟ تهرب، ولو وصل لرحيل هو اللي يهرب. عشان كده فضل في الاخر. ويعقوب كان سريع الجري جدا، ففضل هو في الاخر. قال لو دول اتضربوا دول كل ممكن يضحي، لكن لحد نفسه لا. وكان حاطط في مخه ان لو ربنا ما سترهاش هو هيقدر ايه؟ يهرب ويجري. عشان كده تشوفوا ان لما ربنا ظهر له راح عمل له ايه؟ قال له اديني بركة. قال له عايز بركة؟ طب خد. ضربه على حق فخده وكسر له فخده. اجري بقى يا شاطر. مش انت معتمد على انك تهرب وتجري؟ طب خد دي بقى. ادي البركة اللي حدها لك. ان انا هكسر لك فخدك. اخلع لك فخدك. انت صليت لي وطلبتني، خلاص بقى سيبني انا ايه اتصرف. عشان كده ربنا صفاها قصية لدرجة انه يطلعها مش معتمد على اي شيء، لا الهدية هتنفعه ولا ان عيسو يشفق على الاولاد وعلى الجارية وعلى زوجاته ولا ان قوته اللي في رجليه تقدر تسعفه. وصل النقطة ان ما قدامش حاجة نهائي يعتمد عليها غير مين؟ غير ربنا. يعقوب كان في حيرة وكان معذور ان عمل كده، مش عارف يتصرف ازاي. كان لو ما قدامش حاجة محسوسة ملموسة يقدر يتكل عليها فكان يفكر كده. لكن اللطيف في ربنا انه قال له انت عايز تعمل كده اعمل اللي انت عايز تعمله، بس انا هصلح لك ايه الغلط اللي انت بتعمله. عايز تعتمد على تفكيرك وعلى ذاتك وعلى ذكائك وعلى رجليك وعلى امكانياتك اعتمد، بس انا هصلح لك السكة. ما انتش عارف الطريق امشي في اي طريق وانا هصلح لك الطريق. حتى لو مشيت غلط انا هصلحه لك، هنضفك هنضفك. عشان كده لو تفتكروا من اول ما ربنا اول مرة ظهر له هو في بيت ايل لحد ما وصل المكان ده هو اللي هو سماه ثنوئيل اي نظرت الله، مر عليه 20 سنة. ال20 سنة دول ربنا كان بيشتغل معاه بشكل خفي، كان يقدم له محبة ويروح ضربه وتأديب، يقدم له محبة ويديله بركة ويديله زوجة ويديله ويديله ويروح ضربه. محبة زائد تأديب تطلع كده في الاخر صقلوا. عارفين صقلوا يعني ايه؟ لما يحبوا يعملوا عمود الرخام ده ما بيبقاش كده، ده بيجيبوه حجارة فيها جروزات ونتوءات وحتة طالعة وحتة داخلة وخشن جدا، بعدين يرموه على الارض ويقعدوا يعملوا فيه ايه؟ يدعكوا فيه، يدعكوا فيه، يضغطوا عليه. وكل ما يضغط كويس ويضغط كويس كل ما يثقل ويبقى ايه؟ ناعم مستوي ما فيهوش بروزات ولا متروقات ولا تشوهات. ده اللي ربنا بيعمله في الانسان 20 سنة، محبة وتأديب، يحبه ويضربه يحبه ويضربه لحد ما في الاخر ثقله ويطلعه عمود نظيف جدا ناعم الملمس. وهنشوف ان في اللحظة ده هي يتغير كل سلوك يعقوب وكل حياة يعقوب. فلما يطلع له انسان ويصارعه حتى الفجر، ودي من اخطر ومن احلى المواقف اللي في الكتاب المقدس اللي لسه لحد دلوقتي رمز للانسان اللي بيصارع مع ربنا ويغلب. وده المنظر ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ كمل سفر التكوين اصحاح 32. تكوين 32 من عدد 22 صفحة 54. ثم قام في تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريتيه واولاده 11 وعبر مخاضة يبوق، اخذهم واجازهم الوادي واجاز ما كان له. فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخده، فانخلع حقد فخد يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنائيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ومجيت نفسي. واشرقت له الشمس اذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخده، لذلك لا يأكل بنو اسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخد الى هذا اليوم، لانه ضرب حق فخد يعقوب على عرق النسى مجدا للثالوث الاخرس. شفنا المرة اللي فاتت صلاة يعقوب لما رفعها وهو متكل على وعود الله ومتذكر عمل الله معاه، وهو بيعرض الحالة بتاعته بمنتهى الوضوح من غير ما يلف ولا يدور مع ربنا. وشفنا الخطة اللي هو حطها معتمد على قوته في الجري او في الهروب، لو ان عيسو غدر وحب ان هو يهجم عليهم. واتكلمنا عن الفترة اللي مضت من بيت ايل لحد ما شاف الرؤية التانية في مكان اللي اسمه فنوئيل، ان 20 سنة مضت من اول لقاء بين الله وبين يعقوب وبعدين اللقاء التاني. وفي 20 سنة دول ربنا كان بيسقل داود يعقوب اسف، سواء ان كان بالتأديب او بالمحبة، يضرب مرة ويحب مرة تانية لحد ما يقدر ان هو يسقله او يجعل منه شيء جميل. لكن في الموقف الاخير اللي احنا قريناه دلوقتي في لقاء يعقوب مع ربنا، ان كانوا بيعتبروه في الحياة الروحية ان ده اللقاء اللي لازم كل انسان يعمله مع ربنا، لم اطلقك حتى تباركني، او قصة الصراع او الجهاد الروحي بين الانسان وبين الله. ولو تلاحظوا بعض الملاحظات في الظروف اللي هيأت للقاء ده بين يعقوب وبين ربنا، يقول ثم قام في تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مقادة يبوق. مقادة يعني زي ترعة او قناة عبر فيها كل اولاده وكل اللي ليه. يقول واجازهم الوادي واجاز مكان له، فبقى يعقوب وحده. علشان الانسان يقدر يوصل لنقطة الصراع او يقدر يخش في الجهاد بينه وبين الله، لازم في حاجتين يتموا: اجاز كل ما له، وبقى ايه؟ وحده. عشان يقدر الانسان يخش في مواجهة صحيحة مع ربنا، لازم تحصل الحتتين دول: اجاز كل ما له، كل اللي ليه عداه. ولو تبصوا كل ما له تلاقي فيها معاني كتيرة: اجاز المحبوب وغير المحبوب، اجاز المرغوب وغير المرغوب، عدى كل اللي كان بيشغله وكل اهتماماته وكل تطلعاته وكل ارتباطاته عداها، وبقي لوحده. وبقى لوحده علشان الانسان يقدر يوصل لنقطة اللقاء مع الله، لازم ان هو يفضي نفسه، يفضي من كل اللي بيشغله، من اللي بيخوفه، من اللي بيفرحه، ومن اللي بيضايقه، ومن اللي بيريحه، ومن اللي بيحبه، ومن اللي بيضايقه، ومن الشيء المرغوب منه ومن الشيء الغير مرغوب منه. لازم يعدي كل ده ويبقى وحده. ويقعد الانسان وحده. ان كان فينا حد بيحب ان هو ياخد خلوة، فالحقيقة ان الموقف اللي عمله يعقوب ده موقف جميل جدا للانسان اللي هو بيحب ياخد خلوة، انه يعدي كل اللي ليه، ما يفكرش في حاجة، ولا حتى خطيته ولا حتى ضعفاته، ما يفكرش في اهتماماته ولا اشتغالاته ولا اشتياقاته ولا تطلعاته، يعدي كل الحاجات دهية ويبقى وحده. يبقى وحده. فوقت كتير الانسان ساعات لما يجي ياخد الخلوة يحاول ان هو يشغل فكره مثلا بان هو يفكر في الله او يفكر في صفات الله، او يحاول انه يغصب نفسه انه يحط الفكر ناحية ربنا، او يقعد يفكر في خطيته، او يقعد يفكر في ضعفاته، يغصب نفسه. لكن الحقيقة ان يعقوب ما عملش كده. يعقوب كان عايز يستريح، مش عايز يشيل هم دول، ولا عايز يفكر في المخاطر اللي جاية، ولا عايز يعمل اي حاجة خالص، عايز يستريح. تعدى كل اللي كان ليه وبقي لوحده. طب ما انتش خايف لو يدركه معيسه وانت لوحدك؟ كان لازم يجيله لحظة يقف لوحده، ما ينشغلش بحاجة. ما انتش خايف انه يهجم عليهم او يلف ويغدر ويجي من حتة تانية، او يهجم عليك بالليل؟ كل ده كان لازم يسكته وما يفكرش بحاجة غير انه يقعد لوحده. وبقى لوحده. والعجيبة بردك انه ما حاولش انه يفكر في ربنا ولا يصلي، لانه هو صلى خلاص وحط الموضوع قدام ربنا، لكن كان قاعد ساكت، ما كانش بيعمل حاجة نهائي. لكن كل اللي عمله انه هو جلس صامت لوحده، ما حاولش انه هو يروح ناحية ربنا او يوجه مشاعره ناحية ربنا، او يصلي، او ان هو يفكر في الله، او يفكر في ضعفاته. لكن كل اللي عمله سكت. سكت. فالنص الله ان العجيب ان بالرغم من سكوته وصمته ربنا ما يسبهوش ليه؟ لوحده. يقول كده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ربنا ما سبهوش لوحده. ربنا هو اللي راح له، مش يعقوب اللي راح لربنا او حاول انه يوجد الله او حاول انه يحضر الله في حياته. لا، ده ربنا هو اللي فعل يعقوب. كل اللي عمله يعقوب ان فضى نفسه وبقى لوحده، لكن ربنا هو هناك اللي يسعى لحد يعقوب ويخش في صراع معاه. يقول وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. موقف عجيب قوي، يعني حتة غامضة، يعني كان مفروض الكتاب المقدس يوضح لنا باكتر من كده مثلا، ويقول ان يعقوب كان لوحده، وبعدين وهو قاعد وحده واحد مر عليه، وبعدين قاعد يتكلموا مع بعض، فحس مثلا يعقوب ان الانسان او الشخص ده شخص غريب، فمسك فيه وقال له مش هسيبك الا لم تباركني، وبعدين يقول له لا ويسيبه ويجي يجري منه، فيمسك فيه يعقوب ويسارع فيه. لكن ما وصفش الوصفات دي كلها، لكن قلبه منتهى الغموض، بقى وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. يعني الشخص العجيب ده كان رايح يعمل ايه على طول؟ يمسك في يعقوب ويضربه. كان رايح يصارعه، ما اداش يعقوب فرصة. مش يقول وصارع يعقوب انسان، خدوا بالكم الافعال، وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. يعني مين اللي ابتدى بالخناقه؟ ربنا. واحد قاعد لوحده ما صدق مشى كل اللي كان ليه واجاز كل ما له وما صدق ان لحظه يقعد فيها لوحده عشان يستريح شويه من كتر المخاوف والافكار والهموم والحروب اللي عليه. فيبص يلاقي واحد يجيله ويتخانق معاه. وصاراه انسان حتى طلوع الفجر. طب هو ربنا كان بيعمل فيه ايه؟ او الصراع ده ربنا كان بيعمل فيه ايه؟ كان بيعمل فيه ايه؟ عارفين صراعه يعني ايه؟ يعني اتخانق معاه. كان بيضربه. بيضربه. وهو بيضربه كان ربنا يقصد ايه من الضرب ده؟ هو لما يعقوب اتكلم معاه وقال له الحكايه، قال له انت قلت وقال له انت عملت وانا خايف، يعني يعقوب ما خداش حاجه، اتكلم بصراحه عن مين؟ عن ربنا. لكن ربنا نازل ضرب فيه. تخيلوا تاديب ربنا لما يوصل لمرحله الضرب الجسدي، مش شويه تجارب او شويه تاديبات او شويه محان كده الانسان بيدوزها، لا ده ربنا بيضرب فيه. بيضرب فيه فعلا. ومش هو اللي راح صارع ربنا وقال له مش هسيبك الا لما تباركني، لا ده ربنا هو اللي ابتدى بالايه؟ بالصراع. ربنا كان بيقدر كتير، لان غلطة يعقوب كانت حاجة واحدة بس، هي اللي كان التمني بتجر للغلط باستمرار. ايه خطية يعقوب؟ ذاته. خطية يعقوب كانت ذاته باستمرار، حتى بالرغم من انه احب رحيل وخدم بسببها 14 سنة، لكن لما جه يحط المخ